السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فنحن في الدرس الأخير من هذا العام الدراسي، عام 27 و 28، وبناء على ما كتبتموه جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأشكركم على تفاعلكم وحضوركم بعد دراسة جميع الاقتراحات من قبل كما قلت لكم اللجنة المخصصة في هذا الموضوع، اتضح أن أغلب الأخوة بإطلاق لا يرون أن يكون الدرس في رمضان، وذكروا أن رمضان خاصة أن هذه السنة كما تعلمون سيكون في فصل الصيف والليل قصير جدا، والناس يكونوا إما مرتبطون مع أهلهم أو مرتبطون مع دروس أو حلقات أو غيرها، فيصبح الوقت ضيقا خاصة مع زحمة المرور الآن في مثل الرياض. فانتهينا من هذا الأمر، إذا رمضان ليس فيه درس. بقينا بين خيارين، إما أن يكون قبل رمضان بعض الدروس أو تكون بعد رمضان، وتفاوتت الآراء في ذلك، لكن أغلب الآراء ترى ألا ننقطع هذا الانقطاع الطويل، وربما نسبة فوق 80%، وأشكرهم الحقيقة على حسن ظنهم، ألا ننتظر إلى بعد شوال، وإن كانت هناك بعض الآراء لبعض الأخوة أن يكون الدرس يستأنف بعد رمضان. فتوصلنا إلى أن قبيل رمضان ستبدأ الدراسة في يوم السبت في 26 فيما أذكر، و 27 و 28، فرأينا أن يبدأ الدرس يوم السبت الذي هو قبل رمضان، يعني آخر سبت في شهر شعبان، ونأخذ 3 أيام 26 و 27 و 28. أما يوم الثلاثة 29 سيكون احتمال رمضان، فما غير مناسب أيضا، الأخوة منهم أئمة ومرتبطون بمساجد، ويصير 3 أيام فيها بركة بإذن الله. إذا سيكون استئناف الدرس من أول، يعني من آخر سبت قبل شهر رمضان، وهو حسب ما أذكر في التقويم يوافق 26، يعني في نعم، وهو أمامي الآن حتى نقطع الشك باليقين. يوم السبت نعم يوافق يوم 26 شعبان. لماذا قلنا السبت ولم نقل الأحد؟ لأن لو قلنا الأحد ما بقي معنا إلا 27 و 28، يومان غير كافية، فرأينا أن نقدم يوم، وإن شاء الله سيعلن في موقع المسلم بإذن الله. ماذا سيكون في هذه 3 أيام؟ هل ستكون مثلا إكمال مع الكتاب أو دورة تتعلق برمضان أو غير ذلك؟ أفضل أن أترك ذلك لحين، لأن اختلفت الآراء من الأخوة وتحتاج دراسة متأنية. المهم إن شاء الله نلتقي إياكم على خير في يوم 26 شعبان قبل رمضان لمدة 3 أيام حتى يكيف الأخوان ظروفهم. درس اليوم الحقيقة مليء جدا، لأنه كما تعلم الدرس الأخير في بعض المسائل، وإن كانت ليست بالطويلة، تتعلق في موضوع الربا أو مسائل معلقة لا علاقة وأسئلة وردت حولها، هذه ستأخذ جزء من الوقت وإن شاء الله لن يكون طويلا. الموضوع الثاني وهو في رأيي مهم جدا، موضوع لأول مرة أطرحه بهذا الطرح، وأحببت أن من حقكم علي أن تكونوا من أول من يستمع لهذا الموضوع قبل أن يطرحه في محاضرة عامة أو في قناة إعلامية، لأنه احتمال أن يطرح في إحدى القنوات الإعلامية إذا تيسر الأمر، وهو يتعلق الحقيقة في منهجية التفكير. يعني سبق أن ألقيت موضوع عام 15 وأعدته بعد ذلك عن التفكير، الموضوع اليوم لا، عن منهجية التفكير، لأننا وجدنا هناك أن كثيرا من الناس يفكرون، بل كل الناس غالبا يفكرون، لكن الخلل في منهجية التفكير. فرأيت أن أضع بحد ما يناسب الوقت بإذن الله، وإلى الوقت ضيق والموضوع طويل، سأكتفي من القلادة كما قالوا بما أحاط بالعنق، وتسمعونه بإذن الله إذا نشر أو كتب أو ألقي مفصلا بإذن الله. الأسئلة، نعم في أسئلة الحقيقة، واحترت فيها، ولا أظني أستطيع قبل الأذان مع الموضوع هذا الثاني أن أبدأ بها، لكن إن وجدت أن أمامنا فرصة يكون بعد الصلاة ولو دقائق لمدة ربع ساعة ننهي ما مرد من أسئلتكم، لأن لا أحب أن أرد سؤالا يحتاج الإجابة على حسب ظروف الأخر، من لو يبقى واحد بقيت معه، نعم، والذي لديه ظروف وارتباطات فهو معذور. أما بعد أذان العشاء فسنكمل إن شاء الله ما يتعلق بقصة شعيب عليه السلام ختاما لهذا الموضوع، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلكم مباركين أينما كنا. نبدأ الآن فيما يتعلق في بقايا مسائل مهمة، وإلا المسائل كثيرة جدا، فيما حتى نختم به ما يتعلق بالربا وما يتعلق به. السؤال، هل يجوز أن يودع الإنسان في البنوك الربوية؟ تعرفون لا تخلو بلد، بل ربما أكثر في كل البلاد، أن تكون بنوك ربوية. هل يجوز أن يفتح إنسان حساب جاري أو لا يجوز؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال يجوز أن تفتح حسابا جاريا ولا تأخذ فوائد طبعا، ولا إذا أخذ الإنسان فائدة يعني ربا فهذا لا شك في حرمته، نعم. وممن قال بهذا الشيخ حسنين محمد مخلوف، وكذلك جاد الحق علي جاد الحق، وهما من علماء الأزهر المشهورين، استدلوا بقوله تعالى. طبعا أعرف أيضا أن قال بهذا أحد بعض علمائنا ممن توفي إلى رحمة الله، ولأنني لم أسمع منه مباشرة إنما بالنقل ولم يكن وقت متسع، وإلا أنا ذكرت اسمه، ومن العلماء الأجلة، وكلهم استدلوا سواء هؤلاء أو من ذكرت لكم بقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. قالوا هؤلاء أهل الكتاب اليهود من أكبر المرابين في العالم، ومع ذلك ذكر الله جل وعلا أنه يؤتمن على المال، يتضع مالك أمانة عنده، فمنهم من يجحد ومنهم من يقرضه. فقالوا دليل على مشروعية أن يفتح حساب في بنك الربوي، المهم أن لا تأخذ. القول الثاني، وطبعا هذا القول الأول، أما القول الثاني وهو تحريم الإيداع في البنوك الربوية إلا للضرورة، وهذا قول جمهور العلماء المعاصرين، ومنهم ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة، في ينظر مجلة البحوث الإسلامية في وكذلك وغيرها، وممن أفتى إلى عدد الشيخ محمد بن عثيمين ومجمع الفقه الإسلامي أيضا وغيرها. فهناك جمهور العلماء على تحريم الإيداع وفتح حسابات جارية بالبنوك الربوية إلا للضرورة، واستدلوا بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقالوا هذا من التعاون المباشر. لماذا من التعاون المباشر؟ قالوا لأن أصل هذه البنوك تقوم على هذه الودائع، فلو أن دليلا، لو أن أصحاب الودائع يعني أقصد الحسابات الجارية سحبوا أموالهم لانهارت هذه البنوك، وقد حدث شيء من هذا في عدد من البنوك انهارت، ما يدل على أنها أقوى رصيد لها هي استثمار أموال المودعين أصحاب الحسابات الجارية وغيرها. فإذا يكون الإنسان ويعلم أنه بنك ربوي ولو لم يأخذ فائدة، لأن قلنا إذا أخذ فائدة ربوية لا شك في حرمة ذلك حتى على القول الأول، فلا يجوز. طيب، ما هو الرد على الدليل الأولين؟ قالوا دليل الأولين، أولا قال هو حكاية حال، هي حكاية حال لا تعني الإقرار، إنما الحديث عن اليهود أن الإنسان لو ائتمنه لفعل كذا. الثانية وهو أيضا أقوى، قال إن الوديعة تختلف عن الحساب الجاري، لأن الوديعة أمانة ما يحركها، نعم ما يحق له أن يستخدمها، بينما الحساب الجاري يحق له أن يتصرف فيه. ولهذا فاستدلال الاستدلال بالآية قالوا لا يستقيم، الاستدلال بالآية لا يسلم كما ذكر من استدل بذلك. و ثم أيضا قال العلماء هناك فرق بين التعامل مع الفرد أو التعامل مع مؤسسة، لأن يعني التعامل مع يهودي حال التعامل مع اليهودي أو النصراني وإن كان يتعامل بالربا مفتوح، النبي صلى الله عليه وسلم سلمهم خيبر، نعم زارعهم على خيبر وباع واشترى معهم، لكن فرق بين مؤسسة قائمة على المال الذي أنت تساعده مباشرة. فقال إذن هذا من الفرق. فالشاهد أن العلماء ردوا على القول الأول بأن الدليل لا يستقيم، وهذا من الإعانة المباشرة فلا يجوز إلا للضرورة. قد تكون ما هي الضرورة؟ الضرورة لو كان إنسان في بلد ليس في بنك إسلامي، وطبعا اليوم الخوف على الأموال سهل، ومعك مبلغ من الأموال ما تستطيع أن فتضطر، تكون ضرورة حقيقة. هنا يجوز أن تفتح في حساب لقدر حاجتك فقط، يعني مثلا أنت تذهب لبلد أوروبي مثلا ما في إلا بنك ربوية، تشتري بضاعة لا بد أن تحيل على هذا البنك، ما يمكن تحمل معك 100,000 ولا مليون أو أقل. أو وفي قصة طريفة أحد الأخر سأل لي رسالة قال جزاك الله خير لا تقول مليون 100,000، نحن ما نعرف ريالين وثلاثة ونجمع القروش من السيارة، حالنا على قدنا، تضرب لنا بمئة ريال وخمسين ريال. نعم سأل في الحال. أشكر الأخ على هذه اللفتة الجميلة، وأسأل الله أن يبارك له في هذه القروش ويبارك لنا فيما عندنا. وكم من الناس من أصحاب الملايين والله يعيشون الهم والغم لكن يتكلم عن حال الواقعة. فقل لو أن إنسانا أخذ ماله، وخاصة مع التشديد في النقل للمال والتهم وتهم الإرهاب وغيرها، لا يستطيع أن يفعل ذلك. نعم فيجوز له أن يحيل يفتح حساب في بنك مؤقتا على حسب حاجته فقط. يدخل في هذا مسألة جزئية وهي من البلوى، كثير الأمن للمؤسسات والشركات تفتح حساب لموظفيها في بنك ربوي، فالراتب ما أصبح في عطاء راتب إلا قليل، إنما تجر حسابك. طبعا لا بد تفتح حساب في هذا البنك. نعم فما الحل؟ طبعا هذا الأمر ليس باختيارك، ولا يمكن أن تأخذ حقوقك عن طريق الاستلام المباشر. فنقول في هذه الحالة يجوز أن تفتح حسابا وفور وصول المبلغ تحوله، أما التحويل الآلي إذا كان موجودا أو تسحبه مبارك مباشرة. أما أن تبقي الراتب، هم يستفيدون يا أخوان ترى في الساعة، يستفيدون ربويا بالأموال بالساعة، ولو حسبناها بدقة لوجدنا هذا. لكن إذا كلام ليس باختيارك فنعم، إذا نزل الراتب في يوم 25 أقل أكثر مباشرة تسحبه، واليوم خاصة يسر السحب في الجوال كما تأتي بعد قليل، التحويل تحوله بالجوال، السحب بالجوال بالبطاقة كما قلنا، وبهذا ينحل هذا الإشكال. أما باختيار الإنسان فلا، والله أعلم. المسألة الثانية مما أقف وأعذروني على الاختصار الشديد، يعني قلت لكم لا بد أن يكون فقط حالة الضرورة، والضرورة الشرعية ليست الضرورة عند الناس. يقول لي واحد أخر قلت له لماذا، ومن الأخيار الطيبين، لماذا تفتح حساب في البنك الفلاني وأنت كنت حسابك عند البنك الذي لا يتعامل بالربا؟ قال يا أخي هؤلاء معاملاتهم أسهل، وهؤلاء معاملاتهم معقدة وتطويل. هذا غير صحيح، هذا غير مبرر يا أخوان، الأجر على قدر المشقة. نعم الحج، وهو الحج ركن من أركان الإسلام، فيه جهاد، الجهاد نفسه اسمه الجهاد، ذروة سلام الإسلام. فنحن نريد أن الأجر ونسلم من البلاء بدون تعب وبدون معاناة. نعم لأن هؤلاء يقول يستقبلوني وقد ربما يعطونا هدايا، بينما هذا أحتاج، لابد كل عمل خير وطيب يحتاجه. هذا ليس مبررا، إنما نقول الضرورة بحكمها الشرعي وقت الضرورة أيضا فقط، يعني بمعنى إنسان قد يكون الآن عندي ضرورة، زالت الضرورة بعد شهر بقي الحساب وفيه رصيد، ما يجوز. لا قد يكون مبرر الفتح صحيح لكن استمرار خاطئ، اتقوا الله ما استطعتم. في إشكالية أخرى حول هذه النقطة أطلت فيها، ما كنت ولا أريد إطالة، لكن بعد فرقوا كلهم يتعاملون في الربا. يا أخوان لا يجوز إطلاق الكلام على عواهنه، هذه الكلمة مع كل أسف خطيرة جدا. نعم قد يكون لك تعامل في الربا بالباطل لا نعلمه، هذا بينهم وبين الله جل وعلا، لكن والله أعرف في بعض هذه البنوك واطلعت على ميزانيتها يقولون بسبب تعاملهم مع بعض البنوك الربوية لا بد يكون في ربا في الميزانية كذا مليون مثلا أو أقل أو أكثر تصرف في مصاريفها لا تدخل على المساهمين إطلاقا. بل قال لي بعض كبار المسؤولين في بعض البنوك التي تعرفونها حساباتنا مفتوحة وأنتم أصحاب المعروف تعالوا وبينونا وجود الربا. عندهم لجان شرعية محترمة. أما بعض البنوك تضحك وتكذب على الناس كما قلت لكم مرارا. الفرق بين المسألتين. ثم الله سبحانه وتعالى كما قال عمر أخذ يعني الإنسان يأخذ الناس بظواهرهم أما سرائرهم إلى الله جل وعلا. ثم يأتم هذا اللي يقول كلها تتعامل بالربا. هذا الحقيقة تمرير وخدمة لبنوك الربا. وقد تكون بنوك الربا هي التي أشاعت هذا الأمر. وقد يقول نعم في تصرفات خاطئة إما مدير فرع جاهل أو لكن لن يقوم البنك على هذا الأساس. والله أعلم. المسألة الثانية مما عمت بالبلوى يسأل الناس عن ما يتعلق عند جوازات الآن الذي يريد يسدد عند جوازاته والمرور. في أناس الآن يقول تعال أنا أحول لك الحساب فهل يجوز هذا أو لا؟ هذه المسألة حقيقة أشغلتني كثيرا وشارك فيها حتى وصلت إلى هذه الإجابة المختصرة التي ستسمعونها شارك فيها عدد كبير من العلماء من داخل الرياض ومن خارجه لأهمية هذه المسألة. وكما قلت لكم الحرص على تحري الدقة وهذا اجتهادنا. وبعد ذلك نسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويكون الصواب. هذه المسألة ربما بعضنا ما بلي بها وما عرفها. أنا أقول لكم عن نفسي ما أذكر أن احتجت لها يوم من الأيام الحمد لله. وأسأل الله أن لا أحتاج إليها. لكن لا يعني أن لم أحتاج إليها غير لم يحتاج إليها. موجودة. يذهب الإنسان لجوازات. الجواز مثلا 300 ريال. بدل ما تخرج وتذهب للبنك وتسدد في واحد قطعة. موجود داخل الجوازات أو داخل المرور أو أي دائرة حكومية. أنا الآن أسدد عنك بالمباشرة وتعطيني 300 ريال ومقابل التحويل يختلفون 10 ريالات 20 ريال. هذه على عدة حالات. الحالة الأولى لأن حتى نوضح هذه المسألة أنا قلت تفضل يا أخي الكريم أنا ماسك الآن موجود في الجوازات اذهب إلى الصراف أو إلى البنك وأدخل هذا المبلغ وأعطيك 10 ريالات هو أعطاك مبلغ من عنده وأعطيك إجرة ذهابك. هذه لا إشكال فيها وهذه قليلة ليست هذه التي من أجل طرحت الموضوع. الثانية أن يقول لا الآن وأنت واقف مباشرة يأخذ الجوال ويحول من الحساب لأن بعضنا ربما ما يكون عنده حساب ربما بعضنا ما يعرف التحويل أسباب كثيرة جدا فيحول لك مباشرة ويقول أعطني 300 ريال وأنت واقف يحول ويقول أعطني قيمة الأجرة 10 ريالات. هذا القول الصحيح لا إشكال فيها ولا حرج فيها. في السابق كان فيه بطاقة يعني تجد فيها مثلا ورقة سند 300 ريال يكون هو أدخل مال للجهة المعنية المرور والجوازات ويقول تفضل اكتب رقم بطاقتك وأعطني 300 ريال نعم وقد دخلت لحساب الجهات المعنية وأعطني 10 ريالات أو 20 ريال. هذه أيضا القول الصحيح لا حرج فيها. بقيت مسألة وهي أنني أقول له سدد عني وإذا سددت وانتهيت تعال أعطيك المبلغ وأعطيك إضافة 20 ريال 30 ريال. لاحظ اختلفت المسألة. المسألة الأولى هو وكيل عنك ذهب وسدد من مالك. المسألة الثانية يسدد في نفس المكان يعني أو قد سدد قبل ذلك هو كما قلت لكم يقول ألغيت البطاقات الآن كما بلغني أحد الأخوة حرصت أن أتصل ببعض أصحاب الاختصاص قبل المغرب قال ألغيت البطاقات أن يكون مبلغ معين لكن الآن التحويل عن طريق الصراف أو عن طريق الجوال ومقبول معترف فيه عند كل هذه الدوائر الحكومية. قلت لكم هذه أيضا القول الراجح لا إشكال فيها لأن 10 ريالات اللي أخذها منك أو 20 أو أقل أكثر مقابل الخدمة ما في ربا هنا إطلاقا. هو حول لك من حسابه 500 ريال أو 300 ريال وأعطيته مباشرة فأنت واقف المبلغ لم يكن هناك أي قرض ولم يكن هناك أي ربا. المسألة الثالثة لا نقول اذهب وسدد عنه وبعد أن تسدد تعال وأعطيك المبلغ الذي سددت وأعطيك الإجرة 50 ريال 40 ريال على حسب الاتفاق. هذه فيها تفصيل. لماذا أقول لكم فيها تفصيل؟ لأن أحد كبار طلاب العلم وهله مكانته ومنزلته وحقيقة قوي علميا أجمل في هذه المسألة قال هذه الحالة لا تجوز، لأنه أقرض كمالا مقابل. ليش؟ لمن هو سدد الآن من ماله ثم جاء إليك وأخذ 300 ريال وأخذ منها 10 ريالات، ففي هذه الفترة يكون أقرضك المال مقابل زائدة. قلت لا، هذه في تفصيل بعد أن تأملت المسألة ورجعت لأحد بعض طلاب العلم ممن نقل لي الفتوى وقال كلامك وجيه، فلذلك أحببت أن أقول فيها تفصيل. إن كانت المدة معتبرة فلا تجوز. كيف؟ قلت لا، تفضل يا أخي الكريم، أنا علي الآن الجوازات تريد مني 300 ريال، المرور يريد مني 1000 ريال، سدد عني وجزاك الله خير، وأنا أبعطيك عن تعبك 50 ريال، وإذا تيسر عندي إن شاء الله المبلغ يومين ثلاثة أربعة أعطيتك إياه. هذا أصبحت المدة معتبرة، فهذا واضح الربا فيه. وهذه التي قصدها الشيخ لما قال ما يجوز، أعيدها للفرق. إذا كانت المدة معتبرة تقول لإنسان يا أخي الكريم اذهب سدد عني وأنا ما عندي والله شيء، إذا تيسر إن شاء الله سيأتي الراتب بعد يومين ثلاثة أو بعد أسبوع وأعطيك المبلغ الذي دفعت وأضيف لك أتعابك، لاحظ أتعابك 50 ريال، هذا واضح أنه قرض، فأقرضك الحقيقة مع عمله، صحيح في عمله في قرض جر نفعا، هذا ربا لا يجوز. لكن لو قلت له تفضل الآن اذهب الآن سدد عني ولم تعطه المبلغ، وفور أن تسدد التسديد تفضل أعطيك المبلغ وأتعاب، ما الفرق بين الأولى؟ هذه قد تقول أنا ما أستطيع، أخشى أعطيه 500 ريال ما يسدد يأخذها، نعم. أو ربما أنا الآن في بيتي والشخص الآن في الجوازات الآن، نعم، قال مطلوب منك 500 ريال للمرور أو للجوازات، أقول يا أخي كنت مسدد الآن أنت وأنا أعطيك، ليست المدة معتبرة، يعني فور التسديد تعطي، فالمدة غير معتبرة، وأنا لم أعطيه نقدا، إما لأني ما أدري أخاف أعطيه المبلغ فلا يتحقق، أو أن المسافة بعيدة. ففي هذه الحالة إذا لم تكن المدة معتبرة إنما هي عارضة والقصد هو التعب فلا حرج في ذلك، هذا هو التفصيل. بعض العلماء قال هذه وكالة، أشبه ما تكون بالوكالة، نعم، فأنت تعطيه مقدار تعبه وليس مقدار أنه دفع عنك، هذا الفرق بين المسألتين. وهذا الأمر في أثناء نقاشي مع أحد المشايخ قلت له سأسألك سؤال ممن كان يرى أنه ما في فرق، ثم بعد ذلك قال لا أؤيدك في فتواك. قلت ما رأيك لو اتصلت بشخص وقلت له أنا أريد تذهب تشتري لي خروف، إذا اشتريت جزاك الله خير جبت سأعطيك المبلغ وأعطيك مشوارك وتعبك، قال ما فيها شيء، في نفس العملية، والآن اشترى لك عبارة أقبلك ما أعطيت شيء أنت، قال صحيح فعلا هذه وكالة، قلت هذه وكالة، فتراجع أو اتضحت للمسألة، ما أقوله ما كان يفتي بهذا الأمر بس كان يقول بالإجمال. إذن هذه المسألة الدقيقة، إذن ما أصبح عندنا محرم إلا إذا سدد عنك والتسديد لم تعطيه المال وأعطيته مقابل تسديد والمدة معتبرة فهذا قرض جر نفعا فهو لا يجوز، والله أعلم، لعل يكون واضح. بعض الإخوان أحيانا يقول ما اتضحت المسألة، أنا لو تعيد أقول ما في داعي أعيد، موجود في موقع المسلم بإمكان الإنسان أن يرجع إليه ويتضح له الكلام، لأن الكلام واضح بإذن الله. طيب حكم انتفاء صاحب الحساب الجاري بحفظ الأموال، لأن الآن أنت أودعت عند بنك من البنوك اللي قلنا إسلامية، هو سيشتغل فيها وأنت في المقابل ستستفيد من حفظه وغيره، هل هذا جائز؟ الصحيح أنه جائز، لأنه تبادل المنافع كما أقول نافي السفتجة. السفتجة تعطي مال وتقول أستلمها منك، تعطيه مثلا في منطقة من المناطق وتقول أستلمها منك في الرياض، هو يستفيد يشتري من بضاعة يتبضع به ويحفظ مالك ولا حرج فيه، فالمنفعة متبادلة وهذا لا حرج فيه أيضا، لأن ما يقال من باب كل قرض جر نفعا، فالمنفعة متبادلة بين الطرفين، هذا يحفظ المال وهذا يستفيد منه، وهو الحساب الجاري في البنوك الإسلامية الذي أقره جمهور العلماء والله أعلم. بقيت النقطة الأخيرة، وعدتكم ببعض المصادر والمراجع لمزيد من المسائل الكثيرة التي لم يتسع الوقت لها، أذكر لكم بعضها على سبيل الاختصار، وأنصح بوجود مثل هذه الكتب عندكم وهي متوافرة في السوق. فقه البيع والاستيثاق، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للدكتور علي أحمد السالوس، وهذا متخصص في الاقتصاد وكتبه ويعتبر مرجع في هذا الجانب. اثنين، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، الدكتور عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي. الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، الدكتور عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي. هذه رسالة جامعية، المنفعة في القرض، المنفعة في القرض، وهو أيضا كتاب جيد وأنصح بالحصول عليه. تأليف عبد الله بن محمد العمراني، المنفعة في القرض، دراسة تأصيلية تطبيقية، تأليف عبد الله بن محمد العمراني. توزعها شركة الراجحة المصرفية، الذي لا يجده فتوزع الشركة، لأن ما أدري هل يباعه ولا لا. وأيضا أمامي دار ابن جوزي أيضا تبيعه. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، تأليف مجموعة من العلماء، محمد الأشقر وعمر الأشقر ومحمد شبير وماجد أبو ضيه. نعم، فبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد الأشقر وعمر الأشقر ومحمد شبير، ومعهم أيضا الدكتور ماجد محمد. وأخيرا أو قبل الأخير، فقه المعاملات الحديثة، فقه المعاملات الحديثة، الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء. فقه المعاملات الحديثة وفيها ممهدات وقرارات، نعم، الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. وأخيرا التأمين الإسلامي، التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية، نعم، مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية، الدكتور علي محي الدين القرة داخل، الدكتور علي محي الدين القرة داخل. فالتأمين الإسلامي، هذه بعض الكتب ولا هي كثيرة جدا، بس أحببت أذكر أبرز ما يساعدكم على هذا الجانب، والله أعلم. نبدأ الآن في الوقت الذي قلت لكم، أسأل الله جل وعلا أن يعين على، لأن كما قلت لكم الأسئلة قد لا نتمكن منها إلا بعد الصلاة بدقائق. هذا الموضوع أيها الأخوة، وهو لا شك من الفقه، لأن بعض الأخوة جاء متأخرا، أقول سبق أن ألقيت محاضرة عن التبكير، بل عدة محاضرات وموجودة في موقع المسلم، من أراد أن نستمع لهذه المحاضرات موجودة في موقع المسلم. لكن اليوم الموضوع هذا يتعلق في منهجية التبكير، وسأركز اليوم مراعاة للوقت، لأن معي دقائق والموضوع مهم وطويل، سأركز على بعض وأهم الخلل في منهجية التفكير، سواء فيما يتعلق بنا شخصيا، لماذا هذا الموضوع، أو ببيتك وأسرتك، أو بمجتمعك، أو بواقع الأمة. يعني الآن نحن كل نواجه مشكلات في داخل الأسر وفي داخل البيوت، بل الإنسان قد يواجه مشكلات في نفسه، نواجه مشكلات على مستوى البلد، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة، والذين يبحثون عن الحلول والحمد لله كثر جدا. لكن لابد أن تكون الحلول عملية ومنطقية. أذكر مثلا أحد الأخوة قبل سنوات فعلا قدم دراسة، وهو طالب علم متمكن. ما هذه الدراسة؟ قال الدراسة تتعلق بحل مشكلة الاختلاط وعمل المرأة. قلت الله بشر بالخير، احنا نعاني من هذه المشكلة. ثم اخذت وقرأت المقدمة، فإذا الحل عنده أن المرأة ما تخرج من بيتها. قلت هذا ليس بحل. قال قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، تطبيق هذه الآية يحتاج، حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعمل، كنا يخرج، هذا ليس عمل. قلت حتى لو قلنا لابد تراعي الواقع، يعني نعم، فليس هذا من الحلول العملية، تأتي تقول الحل خلاص انحلت المشكلة، نعم، لا تخرج المرأة من بيتها. فإذا يكون إشكالية أحيانا، يعني بعض الحلول هذا خطأ في منهجية التفكير، نعم. وقلت له لا تضيع جهدك. أذكر لكم مثال آخر، جاءني أحد الأشخاص وقال لي أنا عندي مشروع، أستاذ دكتور وكبير في السن ورجل فاضل وداعية، قال عندي حل مشكلة الاختلاف بين هذه الجماعات وفي البلدان الإسلامية وتعدد الجماعات. فقلت له ما هو الحل؟ قال الحل تلغى كل هذه الجماعات ويأخذ من كتاب السنة مباشرة، وعندي مشروع في ذلك. قلت والله هذا كلام جميل وجيد، لكن تطبيقه على أرض الواقع. أصر علي إلا أن أسمع المشروع. لما استمعت المشروع نعم فقلت له، قال ما تعليقه؟ قلت لعلك تعفيني. قال لا علق، لا بد تعفيني غيرك. وقد بدأ بالمشروع وبدأ يجمع ناس، قال الآن عندي حلقة فيها عدد من الأشخاص وبدأنا نضع رسوم إلى آخره. تريد رأيي؟ قال نعم. قلت إذا كانت الجماعات في العالم الإسلامي 50 جماعة أصبحت المشروع كان 51 جماعة. قال كيف تقول هذا كلام؟ قلت الزمن بيني وبينك، فعلا ما مر 3 سنوات إلا 4 ينسحب من المشروع لأنه غير عمل. يكون الهدف جيد والغاية سامية، فكون يوجد فعلا جماعات عندها خلل ولا شك في ذلك. هناك التعصب، هناك الحزبية المقيتة مع كل أسف، هناك الولاء لغير الله، كل هذا خلل في كثير من الجماعات. لكن ليس الحل بأن تطرح جماعة جديدة تضيفها للجماعات الموجودة. ما سوينا شيء كما يقول العامة، لابد تطرح حلول عملية واقعية. لذلك طرحت هذا الموضوع من أجل الحل. يعني خذوا مثال، أب من الآن، وهذا جبتني شكوى شكاوى كثيرة، أب حريص على تربية أبناء تربية صحيحة وكلنا نحرص على ذلك. اليوم في مشكلات في المجتمع صعبة جدا عويص، جزاه الله خير مع حرصه وفضله ومكانته. وهذا ترى نموذج ليس شخصي يا أخوان، لأنه متعدد عندي الأمثلة. من حرصه قرر أن أولاده لا يخرجون من البيت إلا قليل جدا، لا يخرج بهم للبر، إذا خرج للسوق كأنهم على يعني كما يقول ظهر حصان بصعوبة الأمر، ما هناك مرح أو غير ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة، وأنا أتحدث عن حقيقة والحقائق والله وليس الحقيقة واحدة، ليس خيال، النتيجة مع فضله ومكانته ومنزلته، واحد من أولاده يقول متى يموت أبوي، وواحد منهم يقول أنا أكره أبوي، وواحد منهم يقول أنا سأصير أبوكم وأصير مثل عمي وخالي يطلعون أولادهم للبار ويفسحونهم نعم أبونا كل شيء حرام حرام حرام. مشكلة والله يا أخوان، قد أنا أقول ما هم قد يصدرون، استغفر الله، صلى الله يبارك في عمري وأعمارنا وأعماركم، أخشى أن الأولاد من يوم يكبرون ينتقمون يخرجون من البيت. طيب هل معنى هذا أنني أسرف الحبل على الغارب؟ هل يعني هذا أن أولادي يذهبون للملاهي؟ لا، ما أقول هذا، أنا أقول تحتاج تفكير. بيتي يختلف عن بيتك، مجتمعي يختلف عن مجتمعك. إذا كان أخوالهم وأعمامهم عندهم أوضاع معينة، لابد الراعي المصالح والمفاسد، لابد. المهم أن يكون عن قناعة، أن تربي أبنائك عن قناعة، ليس مجرد الكبت أو الضغط أو هذا حرام أخشى أن نكره الدين. نعم، يعقوب ماذا قال له أبناؤه عليه السلام؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هذا التفكير الصحيح، لكن يلعب اللعب المباح، السباق، ذهبنا نستبق. أنا أعرف بعض المشايخ رأيتهم ما شاء الله، أسأل الله يبارك في أولادنا وأولادكم، منضبطين ما عندهم آلة له، أولاده أكاد أجل أقول كلهم صالحون، وإن لم يكونوا كلهم فأغلبهم على كثرتهم، نفسياتهم طيبة لأنه يراعي أولاده، سيده يخرج بهم هو إياهم للبر أسبوعيا أو شهريا، إذا جاء الصيف ذهب وإياهم، سيده يراعي، لأن القضية تحتاج اليوم أسلوب إقناع ليس قضية ضغط حتى تخرج من المشكلة، وإلا ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك. ولا يعني هذا أو يفهم أنني أقول لا دعهم يرتكبون الحرام، أدخل آلات له، لا، ما أقول بهذا ولا يجوز أن أقول بهذا، فلا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط. أردت أن أقول مقدمة أن عندنا مشكلات على مستوى الأمة أو على مستوى البيت أو على مستوى الأسرة، وكلنا نفكر، لكن يكون في خلل في منهجية التفكير. لعلي بما بقي من الوقت معي في الساعة تقريبا أشير إلى أبرز نواحي الخلل في منهجية التفكير. يعني إذا أردت أن تفكر إياك أن تقع في أي خلل من هذا، لأن ستكون النتيجة خاطئة. من أعظم الخلل في هذا الجانب عدم الانطلاق من أصول وثوابت. يعني كما قلت مثلا في موضوع الأمة أو في موضوع البيت، لا بد يقتنع أبناؤك أنك ما عندنا مانع، عندنا مساحة ضخمة نفكر فيها يا أبنائي، لكن الحرام حرام والحلال حلال. أن يضبط مسيرتنا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أنطلق من أصول وثوابت وليس من مصالح مجردة. الذي يريد أن يناقش الآن بواقع الأمة الآن، الذين يفجرون، ترى أعرف كثير منهم عنده غيرة وعنده حماس، يكفي أنه يضحي بنفسه، لكن ما وثق. لو أنه انطلق من الأصول والثوابت التي أتتحدث عنها، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وبين الذي كلفه الله به، ما وقعوا في هذا البلاء الذي وقعوا فيه. نعم، إذن عندما أفكر في مشكلات الأمة أفكر وأنطلق، أو في مشكلات الخاصة أو مشكلات البيت أو الأسرة أو المجتمع، الانطلاق من أصول وثوابت. إذن عدم الانطلاق من الأصول والثوابت من أعظم الخلل. ولذلك تلاحظون تطرح مشاريع دعوية، يطرح بعض المشايخ أفكار في قنوات أو غيرها، لكن مع كل أسف ليست منطلقة من أصول وثوابت. الأصول الثابتة للأمس تغيرت صارت أصول جديدة، الأصول الثابتة ما تتغير، تغير بعض القضايا المرحلية، قد تتغير مراعاة الزمان والمكان صحيح، لكن أصول الثوابت تبقى أصول وثوابت. فعدم الانطلاق من أصول وثوابت من أعظم ما يتعلق بالخلل في منهجية التفكير. اثنين، تقديم العقل والمصلحة المتوهمتان على النقل، وها قريبة من الأولى. كل إنسان يتخذ قرار بعد تفكيره في بيته أو نفسه أو مجتمعه أو أمته يبحث عن المصلحة، لكن في مصالح متوهمة وفي مصالح حقيقية. الشرع يعترف بالمصالح الحقيقية، ولذلك ماذا قال شيخ الإسلام؟ درء تعارض العقل والنقل، ما يمكن أن يختلف العقل الصريح مع النقل الصحيح أبدا، لأن النقل الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصريح هو على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا يمكن أن يكون بينهما تناقض. لكن لما العقل تأتي ملوثات بأي أسباب بيئية أو تعليمية أو تربوية ويبدأ يفكر بما يصلحك، تبدأ الخلل. مثل من يأتي ويقول والله مثلا حديث الذباب، هذا الحديث الصحيح، هذا غير صحيح، يقول العقل ينكر هذا، هنا الخلل، لأن في عقله مرض. فلذلك هي مصالح متوهمة، فكثير من الناس يقدم مصلحة متوهمة ويتصور على النقل، هذا جانب مهم. إقحام العقول في غير مجالاتها، مثل في الغيبيات، إقحام العقول في غير مجالاتها في الأمور الغيبية، سواء كانت غيبية نسبية أو غيبية كلية، كيف؟ كل شيء لم تحط بعلمي فهو غيبي بالنسبة لك، قد يكون ليس غيبي بالنسبة لغيرك، مثل علم من العلوم. يعني بعض أمور الطب التي أجهلها أو الهندسة التي أجهلها غيبية بالنسبة لي، فإقحام نفسي فيها سيؤدي إلى خلل. وفي غيبيات كلية ما تتعلق بالدار الآخرة وغيرها مما ورد في القرآن والسنة، فإقحام العقول في الغيبيات يؤدي إلى نتيجة خلل في التفكير. واسمحوا لي على الاختصار مراعاة للوقت حتى آخذ أكبر قدر ممكن من هذه الأشياء. ولذلك يأتي جانب آخر من الأخطاء، إنكار العقول ما لم تحط بعلمه، إنكار العقول ما لم تحط بعلمه. والإنسان عدو ما جهل، فلأنني لا أعرف هذا الشيء ومرتبط بالسابقة فأنا أقول غير موجود إذن، وهذا خطير أيضا. ونأتي لواقعنا الآن، واقع الأمة وهذه الضربات وما يجي منها تحتاج إلى إيمان. فالبعض يقول الهزيمة محققة، لكن لما يقرأ قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لما يقرأ قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، هذا يحتاج إيمان قوي، ومن الإيمان بالغيب، هذا إيمان حتى يواجه الواقع الذي تشاهده والبلاء الذي تشاهده. نجد أيضا النظرة الجزئية من أكثر ما يتعلق إعفان في هذا الموضوع. الواحد يريد أن يناقش مسألة نظرة جزئية أو استغراق في اللحظة الحاضرة. وسأعطي مثلا وإن كان غربيا لكنه مفيد. الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الأمم الكافرة وغيرها ولم يسيروا في الأرض فينظروا حتى من الأنكار. وتلك الأمثال نضربها للناس. قائد العالمين القائد المشهور البريطاني منتج عمري هذا من أشهر قادة في الحرب العالمية الثانية. القصة ما هي؟ أن كانت دول المحور ألمانيا ومن معها وفرنسا متقدمة وإيطاليا على دول الحلفاء بريطانيا ومن معها. لما وصلوا إلى منطقة العالمين توفي القائد البريطاني فجاء منتج عمري قائد بريطاني مشهور وتولى القيادة فأوقف زحف دول المحور وبدأ انتصار دول الحلفاء حتى انتهت وحررت فرنسا وضربت ألمانيا كما تعلمون. وسميت العالمين اشتعلت لأن هي بدل ما كانت الخطة تسير بهزيمة للحلفاء وانتصار للمحور انعكس الأمر بدأ العد العكسي تماما. هذا القائد قرأت له كلام عجيب جدا لما تولى القيادة قال دلوني على القائد الذي قبلها الذي كانت الهزائم تكون على يديه قائد بريطاني. فوقف على قبره قال إنه قائد شجاع وبطل وضحى بنفسه طبيعي يقول هذا الكلام لكن حري أن يكتب على قبره أنه رجل وقف بين في وسط الغابة فأغصان الغابة أبعدت نظره عن أن يرى بقية الغابة حتى احترقت بينما لو أنه أطلع على الغابة من علو لرأى الغابة كاملة ورأى نقاط القوة والضعف فيها فحماها. حكمة عجيبة جدا بمعنى يقول هذا القائد كان يهتم بالتفاصيل ولا يهتم بالكليات ولا يهتم بالخطوط العريضة بينما الواجب أن يكون كذلك. إذن الاستغراق في اللحظة الحاضرة أو فقط الاقتصار على الجزئيات أو النظرة الجزئية للموضوع تؤدي إلى الدمار. قد تقول لي مثلا شخص مثلا يدخل على زوجته ويصل بينه وبين الخصام وهذا متكرر وتقول إذا كنت رجل طلقني. الآن صار عنده ردة فعل عنيفة يعني كيف امرأة تقول لي إذا كنت رجل طلقني إذا أنا رجل أنت طالق. طيب لو نظر نظرة أبعد منها أن امرأة ظروفها نعم حالتها ماذا يترتب على الطلاق الأولاد نظرة شمولية كان توقف. فالاستغراق في اللحظة الحاضرة أو النظرة الجزئية أو العناية بالتفاصيل دون الكليات كل هذا يؤدي إلى خلل في التفكير وبالتالي نتيجة خاطئة. أيضا مع كل أسف يعني الاعتداد بالنفس والغرور والإعجاب بالذات وعدم النظر للآخرين كم دمرت من أمم. والله أعرف مشاريع أخوان إسلامية ضخمة من أسباب انهيارها أقول من باب العدل من أسباب انهيارها أنك تجد فيها هذا الجانب الاعتداد بالنفس وعدم النظر للآخرين ولو كان من أقرب الناس إليه وتسفيه الآراء. انهارت بعض هذه الأعمال وهذه المشاريع وهذه المؤسسات. سبحان الله تأمل سليمان عليه السلام نبي وملك عليه وعلى أبيه وعلى أمه الصلاة والسلام وأيضا سخر الله له ما لم يسخر أعطاه الله ملك ما لم يعطي أحدا من العالمين. لاحظ المقدمة يأتي هدهد قال العلماء لا بل ورد الحديث أنه لا يجوز قتل الهدهد. قال بعض العلماء لا يقتل الهدهد لخسته على قيمة فلا يقتل. يأتي إلى سليمان ويقول له أحط بما لم تحط. نعم يقول لسليمان هذا الهدهد بما لم تحطه وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا قال له سليمان؟ والله يقول ما بقى غيرها بعد الهدهد. يقول لسليمان أحط بما لم تحطه سبحان لا فتح صدره بس أعطاه. حال الملك يحتاج ضبط ويحتاج حماية إما أن يأتيه فعلا سلطان مبين لا أعذبنه يذبحه أو يعذب عذاب شديد أو يأتي بسلطان مبين ما فيه وليصبح عبث في الملك. فعلا جاءه في السلطان المبين. إذا بسبب هذا الهدهد أسلمت مملكة بلقيس كما في سورة النمل هدهد. طيب أخوك المسلم قد يكون شريك لك، زوجتك، ابنك، وبعدك قد بعضنا ديدن يسفه الناس، يسفه الآخرين، معجب بنفسه، معجب برأيه، فتهلك الأمة سواء على مستوى الفردي أو مستوى الأسرة. كل واحد منا يسأل نفسه، ترى أحيانا نمارس من حيث لا نشعر، كم مرة استشرت زوجتك؟ بل ربما في بعض أمورها الخاصة ما تستشيرها، فما بالك بأمور البيت وأمور العائلة بل أمورك أنت. أعرف بعض الأخوة موجودين معنا الآن، يقول استشار زوجتي في قضية مصيرية وكان قد قرر أن نتخذ قرار معين، فبينت له زوجته لا أنه غير مناسب هذا القرار. يقول والله هذا القرار كان له أثر في حياتي، ومع كل أسف الوضع والموضوع والأخ لا يسمع بذكر تفاصيل الأسرة. نعم لا يمنع، مع أنه لا يتعلق بالزوج، يتعلق بالشخص. كم استشرنا أولادنا، نعطيهم، نعودهم، نعلمهم، قد يأتيك رأي من أصغر أولادك يكون أفضل من رأيك، ولما لا؟ إذن الإعجاب والغرور وعبادة الذات من أكثر ما يحدث الخلل في هذا الجانب. أيضا عدم وجود استراتيجية عند اتخاذ القرار، وهذه يا أخوان مشكلة، ومن أكثر المشكلات التي تعاني منها الدعوة الإسلامية والعمل عدم وجود استراتيجيات. نحن عيال اليوم كما يقولون، يفكر تفكير آني، وهذا أمثلة كثيرة جدا. بينما الذي عنده تفكير بعيد جدا استراتيجية يعرف ماذا يفعل. سأذكر لكم قصة حدثت لي، كنت في زيارة لأحد طلاب العلم في إحدى الدول، والقصة حتى أكون أكثر وضوح عندما ذهبت لزيارة شيخنا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، دعاني أحد طلابه من طلاب الشيخ وهو ملازم للشيخ، فإذا عنده غرفتين فقط ومطبخ. قال هذا بيت لي، قلت ملك؟ قال الحمد لله، لكن أبشرك هذا مخطط البيت. فأخرج لي خارطة لمخطط البيت، فإذا هو قد بنى هاتين الغرفتين وهو يريد يعرف ماذا سيفعل، أسس على بناء دورين ووضع القواعد، يقول كل ما يتيسر مبلغ سأضع غرفة حتى يكتمل البناء. بينما ترى غيره يبني ثلاث غرف أو شقة، فإذا توفر المال هدم الأول وبنى دور كامل، فلما توفر عنده مال قال الدور ما يتحمل دور ثاني، هدم الدور الأول وبنى دورين كاملين. هذا النموذج تماما نطبقه على كثير من مشاريعنا الدعوية وغيرها، نبني ونهدم. حضرت نقاش بين اثنين من كبار طلاب العلم، ولو ذكرتم كلكم تعرفونهم لأنهم مشهورين على مستوى العالم الإسلامي، في قرار اتخذه أحدهما، فجاء الآخر يخطئه وقال هذا قرار خاطئ وما كان ينبغي أن تتخذه. قال لماذا؟ قال كذا وكذا. قال اسمع مني، قال قراري هذا إذا مد الله في عمري وعمرك سترى أثره بعد 10-15 سنة. قال عجيب. قال نعم، اسمع الشرح. فلما انتهى من شرحه وأنا أسمع، قال الشيخ الذي جاء يعتب عليه قال والله قرار حكيم استراتيجي بعيد النظر. فضحك الشيخ قال ليش ضحكت؟ قال بالأول جاي تهاجمني والآن تمدحني، ما بينهما 5 دقائق. لو أنك انتظرت وسألتني لماذا اتخذت هذا القرار وما هي المبررات أخبرتك. رأيت عامل وقد حضرت هذا، والله عامل يا أخي، هو قال عن نفسه أنا عامل، اجتمع مع قرابة 10 من كبار المشايخ، هذا الكلام قبل 16 عاما، فأعطاهم رؤية، قال أنا غير مرتاح لبعض كذا لبعض برامجكم، أخشى إذا بحثنا عنكم بعد 20 سنة أو 15 سنة ما نلقاكم، تكونون قضيتم على أنفسكم بأنفسكم، فاتقوا الله، خذوها من هالعام. والله هذا كلام في مكة في رمضان، وفعلا الآن مضى الوقت، عدد من هؤلاء غير موجودين الآن كما قال، أنهوا أنفسهم بأنفسهم بتصرفاتهم وبمواقفهم. وهذا العام قد نصحهم قبل 16 عاما من أول أيام بروزهم ومعرفتهم، قال لأني أرى أن طريقتكم وتفكيركم غير صحيحة. إذن عدم وجود استراتيجية، عدم وجود بعد نظر في التفكير من أكبر الخلل الذي يقع. الوقت معذرة يسابقني بل يلاحقني، احتكار الصواب، وهذه مشكلة لا علاقة بالغرور، تصور الواحد أن الصواب عنده فقط، الانحراف في تقدير الحجم المناسب و... نعم، احنا بين تهويل أو تهويل. بعض الناس يهول الموضوع، إذا رجعنا نناقش الأمر تهويل عظيم جدا، وآخر يهول الموضوع وهو لا تهويل ولا تهويل. الحق بينهما، التهويل والتهوين خلل في منهجية التفكير ويؤثر على القرار. عدم ملائمة الواقع للأفكار الصحيحة وإمكانية التطبيق، سوء التوقيت أثناء التفكير، لا بد أن تكون واقعي في أفكارك، وأيضا أن تختار الوقت المناسب. نصيحة يا حبيبي، عند التفكير، حضرت مجلس قبل أيام، حضروا كبار طلاب العلم والمشايخ، فلما بدأ الموضوع طرح مشروع استراتيجي، فأول شخص موجود قيل له أعطنا رأيك، قال ما عندي ولا تصور عن الموضوع، لأني أول مرة أسمع به، وأنتم سبق أن ناقشتم الموضوع، غير أنا ما كنت حاضر، فما أستطيع أتكلم الآن لأن الصورة غير واضحة عندي. فتكلموا طبعا عدد كبير، لما انتهينا حدود الساعة 12 من الليل، قال المسؤول الحاضر حق كبار المشايخ، تفضل يا شيخ أعطنا رأيك. قال والله اعتذر. قال ليش؟ قال أمس 12 والإخوان ما شاء الله ما قصروا وشبعانين، ما يناسب تكلم الآن، لكن لعل فرصة أخرى. حقيقة لا، الأولى غير مناسبة، تكلموا الأخيرة غير مناسبة، كلام صحيح. إذن اختيار الوقت المناسب للتفكير لإعطاء الرأي وراء هذا الأمر ولا يصبح خلل. نجد أيضا مما نحتاج إليه التجرد، عدم التجرد والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ الحزبية والتعصب للبلد أو الجماعة أو المذهب، فهذا من أسوأ أنواع الخلل في التفكير، التعصب والحزبية يا أخوان تدمير للتفكير. بعضنا يفكر لكن تفكيره محكوم بنمط معين مع كل أسف، ليس نمط الأصول الثابت. لا، اليوم رأيت كذا كثير، ما في صورة ولا شيء، في صندوق اقتراحات وصندوق آخر اقتراحات، الأفكار والاقتراحات، الصندوق الثاني حاط من فوق لوحة مغلقة من الباب العادات والتقاليد، يعني غير الحميدة يقصد، وإن كان عن ما قصده هو. نعم أحيانا بعض التعصب يعطل التفكير، ما يكون التفكير حر، فهذا من أكثر، وهو أيضا داخل في الهوى. ضعف أدوات التفكير أو سوء استخدامها كما قد يكون من أسبابها هذا الأمر. يا أخوان، من أصول التفكير العلم، التجربة، المعلومة، الاستشارة، هذه كلها من أصول التفكير. العلم، التجربة، المعلومة، الاستشارة من أصول التفكير وليست كلها أصول، يعني في غيرها. عدم وجود هذه الأصول أو عدم حسن الاستخدام لها يؤدي إلى نتيجة خاطئة. عدم إنصاف الآخرين والاستهانة بتجاربهم وإغفال عقولهم، كل هذا أيضا يعطل هذا الأمر. عدم إدراك دليل التمانع، سبق أن مر معنا في سورة القصص، ألم يقل فرعون سأقتل موسى؟ بل قبل قتل موسى ألم يبدأ في قتل بني إسرائيل؟ أي ولد يولد لبني إسرائيل اتخذ قرار بقتلهم؟ لماذا؟ قال لأنه قيل له عن طريق المنجمين أو غيرهم والله أعلم، وقد يكون عن بقايا الوحي، أنه سيولد شخص من بني إسرائيل ينتهي ملكك على يديه، هو صدق هذا الكلام وهو صحيح. فماذا رأى؟ رأى أن الحل المشكلة يقتل كل مولود لبني إسرائيل. نحن نقول إذا كنت صدقت أنه فعلا سيولد ما يمكن تقتله، وهذا الذي صار الآن. حتى يولد موسى بالسنة عليه السلام بالسنة التي يقتل فيها ولا يقتله. ومن أقوى أدلته دليل التمانع، هذا لما جاء عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أقتل ابن صياد. لماذا يريد أقتل عمر رضي الله عنه؟ على أنه المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، نحن جئنا هنا مع أن عمر رضي الله عنه تعالى محدث ووافق الوحي وفي فكرة، لكن نذكر هذا الميزان. قال له يا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فليس لك خير في قتله. سبحان الله. فأحيانا إن يكن فعلا ابن هذا الذي أمامه كل مسيح الدجال ما يمكن نقتله، لأن لا بد يبعث يكون موجود آخر الزمان، وإلا يكونه يعني قتلته فأنت قتلت شخص غير المسيح الدجال. ولذلك يذكرون قصة جميلة، هارون الرشيد جاءه يهودي ساحر وقال له عمرك قصير تحجل. فدخل عليه أحد العلماء كبار العلماء قال لماذا يا أمير الذين تحجل؟ قال دخل عليه الساحر فلان وقال عمرك قصير بشر يضعف. قال ما في إشكال، هل تأذن لي تحكمني في هذا الرجل؟ قال له هارون حكمتك. أنا طبعا آخذ لكم القصة الله أعلم صحتها لكن قصة عجيبة وذكرها المؤرخون. فجاء لليهودي قال له ماذا تقول عن عمر أمير المؤمنين؟ قال عمر أمير المؤمنين قصير. قال أنت متأكد؟ قال نعم متأكد. قال عمرك أنت؟ قال عمري طويل. فأخذ السيف وقطع رأسه خراب. فسري عن هارون هو يقول عمري طويل ومات الآن قتل. فدليل التمانع حقيقة مهم جدا. الشيخ واقف الحقيقة من أذان وأنا معي أشياء كثيرة، ما أدري في حيرة في طرح الموضوع، لكن إن أذنتموا لي أكمل قليلا بعد الأذان وإن شاء الله واصل، لأن درس التفسير ليس بالطويل، وبعد الصلاة أقف دقائق مع بعض أسئلتكم واستفساراتكم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل بقية النقاط المهمة حتى ما يأخذ الوقت علينا. من الأخطاء في المنهجية التفكير التفكير التبريري، يعني عدم الوضوح والصراحة، يريد يبرر الأمر ولو كان خطأ وظاهر. ليس في الإمكان أحسن ما كان، هذا من أكبر الأخطاء. يذكرون قصة أن رئيس مركز إحدى الدول الغربية عينه رئيس الدولة قبل أكثر من 100 سنة، لاحظوا رئيس مركز البحوث والابتكارات العلمية، فقدم تقرير لرئيسه بعد أيام من توليه قال ما أتصور أن العالم سيحدث فيه من الابتكارات مثل ما هو الموجود الآن. فكتب الرئيس بناء على ذلك نرى إقالتك، الآن تفكيرك ليس في الإمكان أحسن ما كان. يقول ما يمكن يصير، نعم أحسن من الواقع. تصوروا لو قبل 100 سنة ما تغير الواقع، طبعا في سلبيات وإيجابيات، الآن يتغير العالم بالدقيقة. ولذلك فنجد أن بعد النظر من الحلول المهمة، لأن كل ملاحظة ذكرتها هي تقلب إيجابية، يعني كيف نفكر. ذكر لي قبل 3 أيام شخص عام قصة تعجبت منها، أحد مشايخ القصيم اسمه الشيخ محمد بن حسين، له كتاب الزوائد، موجود كتاب فقهي على مذهب الحنبلي وهم العلماء القصيم. يحدثني هذا الشخص وهو رجل الآن عمره قرابة 80، نسأل الله يبارك في عمره، عن الشيخ محمد. الشيخ محمد يا أخوان توفي قبل أكثر من 40 سنة، يمكن توفي قبل قرابة 50 سنة، لأني أدركته أي سنوات في آخر حياته بحكم القرابة. فذكر لي قصة قبل أيام عجيبة. يقول لما بدأت القصيم يتكلمون بالهاتف مع الرياض والمدينة، يقول تعجبنا يعني شيء أكبر من طاقتنا. فقلنا يا شيخ محمد الآن بدأ شيء حثي، الآن يحثون المدينة ويحثون، قال لا يبدي شيء حثي شيء من جيوبهم. حقيقة جلست تفكر شيء في جيوبهم يتكلم الجوال، هذا الكلام قبل قلت أنت سمعت؟ قال والله أنا سمعت بإذنك. قال لا ما رأيت شيء إلى الآن، سبحان الله. فهذه الرؤية قبل 50 سنة ويقول لهم لا ما رأيتم شيء، سيصل الأمر إلى أنكم في جيوب. أنا لو سألنا قبل 15 أو 20 سنة عن هذا الأمر ما عرفنا عن الجوال، وهو قبل أكثر من 50 سنة في وقت ربما معارضة من كثير من الناس لفهم المخترعات، يقول سيتكلم جهازه في جيوبهم. هذه نظرة بعيدة جدا، لكن توفيق من الله جل وعلا. وأذكر كنا طلاب في المعهد في المرحلة المتوسطة، في رجل بسيط بل الناس يصفونه بالوصف يعني في عقله، كان في وسط القصيم يعني في وسط بريدة. وإذا أردنا نذهب للقرية نذهب من مساحات قريتنا بعيدة جدا، كل أهل القرى بعيدة لأن فيه رمال كثبان رمال. قال إذا الله مد في أعماركم وأنتم في وسط بريدة سترون المطار. كنا الحقيقة نضحك عليه. الآن فعلا في خط من وسط بريدة إلى المطار عدن مباشرة، يعني قريتنا اللي كنا ننطلق نص ساعة إلى ساعة الأربع حتى نصل إليها 3 دقائق الآن فقط، 3 دقائق، وكنا نسمع بأذاننا يقول هذا الكلام. فإذا الإنسان أحيانا مع كل أسف يعني ليس في الإمكان أحسن ما كان، عدم بعد النظر، عدم القدرة على التصور المستقبل، ليس هذا أعوذ بالله التنبؤ بالغيب، كلا وحاشا، لكن استخدام أدوات أو توفيق من الله جل وعلا، أو قد يستخدم مثلا رؤية تأتيها له رؤية إلى غير ذلك، وليس استخدام للجن والشياطين وغيرهم، كلا وحاشا. أيضا من التفكير الانتقائي، هذا من أخطر ما نعاني منه في منهجية التفكير. كيف التفكير الانتقائي؟ مثلا عندي موضوع يحتاج ناس سمحيني شوي، أجمع لي 5 أو 6 من الناس اللي أعرف منهجهم فيهم سماحة وأقول استشرت، وموضوع لا أبغى يقال فيه لا، أجمع من الناس 15 من اللي متشددين في مواقفهم حتى يقولوا لا، أقول استشرت. هذا تفكير انتقائي، يعني واحد رتب مجموعة معينة وهو يعرف ما يمكن أن يتوقع ماذا يقولون، يقول الله استشرنا واجتمعنا مع المشايخ أو مع زملائي أو تجار أو غيرهم. هذا تفكير انتقائي، من أكبر أخاطر التفكير. بل قبل ذلك أصلا عدم الشورى، عدم الشورى من الخلل في التفكير، عدم التأمل في النتائج والعواقب، تصور الأمور على غير حقيقتها، مثل الآن اعتبار العفو مزلة أو مذلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد عبد بعفو إلا عزة، مقابل ما يعرف. لأن الناس لو قلت تعال وقد دخلت في أكثر من قضية، في قضية عفو عن القتل، يقول لا نعتبر هذا ذل، فهذا خطأ غير صحيح، بل هو عز وشرف العفو وليس مذلة إطلاقا. فوضع الأمور في غير، أيضا انسحاب خالد رضي الله عنه في مؤتة اعتبره البعض أن هزيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيده وهو انتصار، ومن أعظم الانتصار. فوضع الأمور على غير حقيقتها يؤدي إلى نتائج في التفكير خاطئة جدا. هذا باختصار لأني تركت أشياء كثيرة، لعل إن شاء الله يأتي الوقت المناسب لطرحها حتى أختم ما يتعلق في موضوع التفسير، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة، ولنا عودة لهذا الموضوع إن شاء الله كما قلت لكم. اليوم بلغني أنه الحمد لله فسح لدروس وما بدلوا تبديلا، لكن نحتاج وقت حتى تخرج يعني إخراجها وترتيبها. وسرني هذا الأمر لأن الموضوع كما تعرفون ألقينا هنا 5 دروس بعنوان ما بدلوا تبديلا، واليوم كما تلاحظون الواقع الأمة والتنازلات والخلل في المناهج، فمن أهم الموضوعات، لعله أسأل الله أنه ما يطول إخراجه من التسجيلات كما خرج ما سبقه من أشرطة، والله وأسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا من كان سببا في خروجه وبذل الجهود في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمامي بعض الأسئلة والاقتراحات وسأحاول أن أختصر. أسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يوفق أبناءنا وأخواننا في هذا الامتحان لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذوا من هذا الامتحان عبرة للامتحان الذي ليس بعده امتحان آخر. ولذلك فإنني أقول من أفضل الوسائل التربوية مع الآباء والأبناء في الوقت الذي نحرص معهم على الجدية والانضباط أن نذكر نقطتين. النقطة الأولى تذكر امتحان الآخرة عندما تتطاير الصحف، وهذا امتحان العظيم الحقيقي، ثم امتحان الدنيا يهون عنده. الثانية أيضا أنه كيف ينجز الأولاد في هذه الفترة القصيرة أشياء عظيمة بتوفيق الله جل وعلا، ثم بترتيب الأوقات. فلو أنهم عودوا أنفسهم وحياتهم على هذا الأمر طول الحال في ترتيب أوقاتهم واستثمار الدقائق والساعات، وبإذن الله يوفقون. سبحان الله، تذكرت قبل قليل ونحن في الصلاة، يعني أقصد في المسجد، قصة لشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في آخر حياته حدود عام 13 أو 14 أصيب بألم شديد في قدميه وفي ركبتيه، فبعض الأطباء قرروا أنهم يجرون له عملية، ولكنه وسع الدائرة فأشير عليه ألا يجري أي عملية لأنه لا مصلحة من ذلك. الشيء الذي أردت، كان الشيخ وهو جالس معنا، كان قد حدد، كنا نلتقي معه، يلتقون من أنحاء المملكة عدد من طلاب العلم والمشايخ، وكبار المشايخ يحضرون أيضا في آخر أربعاء من كل شهر سواء كان في الرياض أو في الطائف. فكان في الرياض وكان يجرى له علاج طبيعي. هل اعتذر الشيخ عن اللقاء؟ أبدا، كان هو جالس أذكر والمشايخ أمامه، كان الطبيب يدلك في قدميه معه جهاز، والشيخ مستمر في اللقاء ويتحدث مع المشايخ والطبيب يعمل عمله، نعم، في تدليك الشيخ. فما قال سأخذ وقت نص ساعة حتى يعني لمراعاة الطب التأهيلي له، يستثمر الوقت لهذه الحياة حتى بعد ذلك توفي رحمه الله. وكان تعلمون أن إلى آخر يوم كيف كانت حياته، طالما أتحدث عنه لهم كمثال عملي، والواحد منا قد يصاب بأقل من ذلك زكام أو غيره ويترك الموعد، بل ربما يتركه بدون سبب. نعم يا أخوان، سنوات طويلة والله ما أذكر يوم تخلف الشيخ عن الموضوع، ما أذكر مرة واحدة. يوم من الأيام جاء من الصلاة بعد العشاء وقد حضرناها، فقالوا إن الشيخ متعب جدا مرهق. كنا إذا ننصرف، قالوا لا، يقول لا تنصرفون، بس يقول الشيخ يريد يرتاح شوي. فما مضى ربع ساعة أو نص ساعة الكثير إلا الشيخ يأتي، قال معذرة كنت مرهق، فأخذ غطاء بسيطة. قال قولوا لهم لا يخرجون، لا يخرج أحد، بس يريد يرتاح الشيخ. غيرنا يعتذر عن اللقاء كله أقل من ذلك. إذا أقول استثمار الوقت كما يحدث الامتحانات، أن نعود أبناءنا على ذلك. الثاني أيضا، هذه العطلة طويلة، كل من يضع له مشروع وليجعل لأبنائه نصيبا منها كما قلت في حديثي عن التفكير. احرصوا يا أخوان على التقارب مع أولادكم. اليوم شياطين الإنس والجن يتخطفون أبناءنا ويتخطفون بناتنا، فالقرب من الأولاد والذهاب معهم، السفر وإياهم إلى مكة، إلى المدينة، إلى الأماكن المباحة للجنوب أو الشمال، هذا له تأثير نفسي بعيد عن الأولاد. أعطوهم نصيب. بعض الآباء يتصور أنه ما دام مشغول فهذا مبرر لأن يترك أبناء، هذا غير صحيح. فإن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق. في الحديث فأعطي كل ذي حق الحق، فالزوجة لها حق والأولاد لهم حق بالجلوس معهم والخروج معهم فيما أباح الله جل وعلا، وهي كثيرة جدا والحمد لله. من هذه الأسئلة الآن، تعرفون موضوع القنوات الفضائية، كثر السلام عنها، والملابس في السوق تحمل صلبان وغير ذلك. اتقوا الله ما استطعتم. الأخوة يسألون اتقوا الله ما استطعتم. أمس كنا في لقاء مع المشايخ، فجاء أحد المشايخ وقدم تقرير عن قنوات السحر فقط والشعوذة، تقرير مخيف. وكيف يقول أعلى نسبة يتصل من هذه البلاد لأن فيها دفع مبالغ معينة، قنوات يعني يقول بعد الساعة 12 ليلا تتعدى 100 إلى 150 قناة غير مشفرة فيها من الفساد، ما الله فيها علي. ما الواجب تجاه هذا؟ الواجب يا أخوان تحسين النفس. وتذكرون عندما طرحت قبل عدة سنوات البث المباشر وطرحت الحلول كلها، ولا شك فيها ما ينفع، لكن أعظم حل وأهم حل هو تحسين النفس. نعم، إذا حصلنا أنفسنا بالتقوى بإذن الله واجتهدنا ربينا أبناءنا على ذلك بإذن الله لا يضرهم، لا يضرنا كيدهم، لكن المهم أن نقوم بما أوجب الله علينا وألا نستسلم. نعم. يقول هل صحيح ما يقوم به بعض طلبة العلم من تكفير من خرجوا في بلادنا وكل من خرج؟ أما التكفير الحقيقة باب خطير جدا. بعض هؤلاء الذين قاموا بالتفجيرات من مشكلاتهم، أقول بعضهم حتى لا أعمم الحكم، أنهم يكفرون، أي ولغوا في التكفير، فيستبيحون الدم. العجيب أن البعض، أنا مرة قرأت في جريدة يقول هؤلاء خوارج. نعم، لاحظ، هؤلاء خوارج لأنهم يكفرون بالمعصية. نعم، ثم هو حكم عليهم بالكفر، هذا المتكلم. مشكلة، يعني أراد يعالج المشكلة بأسوأ منها، فهذا باب خطير. كلمة خوارج واسعة، ماذا تقصد بكلمة خوارج؟ لكن تكفير الأمر أعظم. اختلف السلف في تكفير الخوارج الذين هم الخوارج على عقيدة الخوارج، اختلفوا في ذلك هل يكفرون أو لا. وليس كل إنسان يكون عنده تأول أو غير ذلك كفر ولو كان عمله خاطئا. فهذا الأسلوب الذي يجري أحيانا، وبعض الطلاب العلم أو بعض المتحدثين في بعض وسائل الإعلام لم يوفقوا في معالجة المشكلة الحقيقية، بل يزيدون النار اشتعالا. اسمحوا لي أنني صليت في بعض المساجد الجمعة. والله يا أخوان أني لو لا مراعاة المصلحة لخرجت من المسجد. الخطيب يتكلم بكلام لا ينبغي أن يقال في خطبة الجمعة، كأنه صحفي أو بعض الصحفيين، ما هو كل الصحفيين خطأ طبعا، يأتي بتهم وكلام ما يليق بالجمعة أصلا، هذا لا يناسب صلاة الجمعة. لكن خشيت من الفتنة، مع أنني أعرف هذا الرجل في خير وصلاح، ما جيت أصلي معه إلا أملا، لكنه ما وثق في عرض الموضوع، لم يوثق. فيا أخوان عند معالة هذا الخطأ في التفكير. كثير الآن من الذين يتكلمون الآن في الصحافة أو في الإعلام، أقول كثير يريدون حل المشكلة، صادقون في حرصهم على حل المشكلة، لكن لم يوفقوا، يطرحون حلول خطأ يعالجونها بما يزيد النار اشتعالا. هذا خلل في التفكير. حتى أصبح هؤلاء الشباب لا ينظرون إليهم ولا يلتفتون إليهم ولا يعبهون بهم، لكنهم لو رفقوا بهم وتكلموا بكلام علمي شرعي منطقي ربما يتأثر بعضهم، وقد جربت هذا، والله كثير منهم يتأثرون يا أخوان، لسبب أن كثير من هؤلاء الشباب مساكين، أفكارهم خاطئة ليست مبنية على أصول، فمجرد النقاش أحيانا لا يتعدى ربع ساعة كما قلت لكم مرارا يتراجع. وعدد كبير، بعضهم سبق أن قرأت رسالته هنا أنه كان متأثر بهذا الفكر وتراجع، لكن يحتاجون حلم وصبر. ويأتي أحد الأخوة يقول بعض طلاب العلم لا يفتحون أبوابهم لنا، هذه لها وجهان. نعم أنا أدعو طلاب العلم لأن يفتحوا أبوابهم للإخوان وغيرهم، لكن أيضا نترفق على الإخوان، لأن أيضا يقول سبحانه وتعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قد لا يستطيع كل طالب علم وظروفه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يفتح بابه للصحابة، وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. فلراعى هذا الجانب الحديث ذو شجون، الله أعلم. الوقت مشكلة وأنا وعدت أن أنتهي. هذا الأسئلة كلها متشابهة. هذا الأخ يسأل عن المسبحة، أما ما يتعلق استعمالها استعمال عادي فلا حرج فيه، أما استعمالها في التسبيح فاختلف العلماء، بعضهم كرهها وبعضهم قال لا إنها بدعة، لأن ابن عباس لما دخل وراء قوما كانوا يعدون تسبيحهم بالحصى غضب وقال هل عددتم سيئاتكم، فأنكر عليهم. فما اتخذ المسبحة للتسبيح في هذا الجانب الله أعلم، وهذا هو الراجح. نعم. ويقول لو علقت على ما عالجت شيئا أشد من نية تتقلب عليها، هذه تحتاج نعم النية، ولذلك أنصح نفسي أولا وأخواني الرجوع إلى النيات ومعالجة هذا القلب. طهروا قلوبكم أشد من تطهيركم لوجوهكم ولملابسكم، عندنا غفلة عن قلوبنا فقدكم فيها بغضاء. ولذلك فإن بالمناسبة في هذا آخر درس أقول لسامح بعضنا بعضا، وأنا أطلب المسامحة من الأخوة جميعا، من أمامي ومن يسمعون كلمتي، فقد أخطأت أكون أخطأت عليكم، وفي الوقت نفسه قد أكون لأي قصرت في حقكم، وهذا ما أقول قد يكون هو واقع، وليسامح بعضنا بعضا لأي سبب من الأسباب. مجرد النية الطيبة وإشاعة العفو في نفوسنا في بيوتنا مع زوجاتنا مع أهلنا مع أولادنا مع زملائنا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأقول نعم أشيع هذا الأمر، وهذا من معالجة النية وتطهير القلب الله أعلم. إيه هذا الأخ يقول أنت تذكر الأرقام المرتفعة كرقم مليون ومئة ألف، الواحد منا ما يلقى شيء آخر الشهر ويقترب المئة والمئتين ويبحث على الأنصاب في دروج السيارة. جميل جزاه الله خير، وأسأل الله أن يرزقنا إياه رزق الحلال ويرزقنا القناعة، أن يرزقنا القناعة بما هذا الأمر. هذا الأخ يقول حدثني الشيخ فلان وهو من نعم كبار المشايخ، بس أنا لا أحب ذكر الأسماء، عن أحد المشايخ أيضا في لجنة المناصحة مناصحة هؤلاء الشباب، يقول لم يضبط في قضية أمنية بين قوسين كاتب لك إرهابية، يقول لم ما قابلنا أحد من ضبط عليهم أنه كان في حلقة من حلقات التحفيظ ولم يشارك يوما في المراكز الصيفية، وهذا حقيقة شهادة منصفة، والورقة ذكر فيها السند باتصال، وأنا أعرف كلا الشيخين اللي كلا الشيخين اللي ذكر، هو نقل عن أحد كبار المشايخ وطلاب العلم المعروفين عن أحد أيضا الذين يعملون في لجنة المناصحة وهو أيضا من المشايخ، ودائم كلماته لها وقع عندما يتكلم في وسائل الإعلام، يقول لم نضبط أحد لا من تحفيظ القرآن ولا من المراكز، إنما هي تهم. هذا من المعالجة الخاطئة، أن يتهم المراكز الصيفية وتتهم أيضا جماعة تحفيظ القرآن وغير ذلك، والله المستعان. هذا الأخ يسأل عن السحب بطاقة الصرف، سبق أن تحدثت عن هذا، لعل أخ سؤاله كان قبل ذلك. هذا الأخ يسأل عن رواتب الزوال وأيضا فيها تفصيل لا يتسع لها الوقت. نعم فأذنوا لي لأني ارتبطت بوقت أني لن أتأخر إن شاء الله فيه. هذا الأخ يتكلم عن جهاد الطلب وجهاد الدفع. يا أخي الكريم ارجع إلى كتاب الجهاد في موقع المسلم الذي شرحناه في العام الماضي مفصل واضح عن جهاد الطلب ومتى يكون الإذن أو لا يكون، وهل الآن الواقع جهاد دفع أو جهاد طلب، وهل هو فرض عين أو فرض كفاية. أقول ارجع لذلك ستجد هذا بإذن الله. يقول لقد قلت في درس سابق أن الأنبياء لم يقاتلوا قومهم على مر العصور، واستدللت بذلك على عدم جواز القتال في بلاد المسلمين، لكن أشكل يقول علي أمر أنه ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الله جعل من سنته أن كل قوم يكذبون بنبيهم يعذب بإهلاكهم، وهذا معلوم إلا هذه الأمة فجعل الله عذاب كفار على أيدي المسلمين قاتلهم يعذبكم الله. أشكر الأخ على هذا السؤال. نعم لا زلت عند سؤالي. نعم أنا أقول لم يقاتلهم قومهم ومع ذلك أهلكهم الله، لكن لم يأمر بقتالهم. أما هذه الأمة فمتى أمر الله بقتالهم؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا السنة الثانية من الهجرة بعد أن قامت الدولة واتضح الحق وكان جهاد دفع. قال العلماء في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا هذا جهاد الدفع. ثم جاء في آخر الهجرة قاتلوهم يعذبهم بأيديكم وآيات القتال المشركين، هذا جاء في آخر المدة، لكن بعد أن تمايزت الصفوف وقامت دولة الإسلام وليس كما تحدث. أما في مكة فلم يحدث ذلك، وهذا إذن استدلالي في مكانه، وأيضا ملاحظتك كما قلت في مكانه جزاك الله خيرا، لكن ليس على موضوع القتال. هذا الأخ يقول في مسألة البيع الذهب إذا كان لم يفصل، أقول لا بد أن يفصل. هذا الأخ يسأل يقول سألت أكثر من سؤال ما أجبته، يقول فيها الآن ما يسمى بالبوفيه المفتوح في بعض المطاعم، تدخل وتدفع مثلا عندك 100 ريال أو 100 ريال على حسب أو 5 وكل ما تشاء، هل هذا جائز؟ يقول لأن يقول لكم فيه جهالة قد يكون إنسان أكثر من، لا تخافهم حاسبين حسابهم يعني في المسجد، لست أحرص عليهم من الريال والدرهم، فلو لأنهم ربحوا ما فعلوا ذلك. فأقول جائز لأن هذا في عرف الأكل، في عرف نسبي، كون واحد زود قليلا ولقى فرصة وربما احتمال خسروا هم ربحوا من عشرات الأشخاص قبل ذلك. فأقول هذا الأمر الذي نعم لا حرج فيه ما دام في حدود العرف، أهم شيء أنه ما يخرج معه بشيء، نعم المهم لا يخرج معه بشيء، أما مجرد يأكل هذه مدروسة بعناية وقد أخذ المبلغ وما دام هو دفع هذا برضا. نعم لكن أيضا بالمناسبة بعض الإخوان مع كل أسف يريد يقول يحل المبلغ فيزيد من الأكل والتخمة ويسبب له مرض ويسبب له مشكلات ويسبب له الاعتدال وعدم الإسراف، هذا هو المطلوب. معنا فقط 3 دقائق وأنتهي إن شاء الله كما تحبون. هذا الأخ يسأل عن أوراق المرور والجوازات. نعم هذا الأخ كيف أكون قدوة في بيتي وفي مدرستي وفي مجتمعي إلى آخره، هذا من أهم الموضوعات. يا أخوان من أخطر الأمور أن يذهب الناس بطالب العلم، يذهب به أهله. وقلت لكم كلمة سمعتها قبل قرابة 20 سنة من رجل رحمه الله كان يحضر هذا الدرس حتى مات، يعني في مسجد آخر ليس في هذا المسجد. نعم ينقل عن شخص رجل فاضل عين أحد أبنائه أو أبناء يعني أولاده في عمل شرعي إمام أو نقول داعية، فقال الله أجبر مصيبة المسلمين اللي هذا إمامهم. والله كلمة قاسية يا أخوان، كلمة قاسية، يعني أن يكون أهل بيت الإنسان يزهدون فيه. كما قلت لكم امرأة مرة اتصلت تقول عن شخص طالب علم، قالت زوجي كيف هو عندكم؟ فأثنتيت عليه قلت رجل في أخلاقه ومعاملته، قالت أريد أقول لك شيء، إذا جاء للبيت علق مشلحة كذا تقول. طبعا نحن لا نعمل الحكم، انتبه يا أخوان، لكن حالات حتى لا نقع فيها، والواحد كما قلت في حديثك حتى أبناءه حتى زوجته حتى أهله ينتبهون. تقول علق مشلحة وعلق ثيابه وخلع نعاله وخلق وعلق أخلاقه ثم دخل إلى البيت، فإذا أراد أن يخرج لبسها جميعا ثم جاء إليكم. والحقيقة تألمت لهذه القصة فتتبعت أهم من الموضوع، لأن الرجل كنت أعرفه وأجدته فعلا حتى وقع في مشكلة، نسأل الله أن نردنا إلى الحق. نعم، فنعم الأولاد، الزوجة، نعم. لكن سمعت قصة أخرى أعجب من هذه، جميلة. أحد طلاب العلم رأت أحد أقارب أحد طلاب العلم في مدرسة نسائية، فقالت لها: فلان قريبك طبعا محرم لها، نحن نحبه ونستمع له كذا في بعض حديث، يلقي كلمات وجزاه الله خير بعض المناسبات. قالت: هل فعلا يعني هو في البيت عندكم مثل ما نشاهد؟ قالت بالعبارة كذا، أعطيكم عبارة عامة. قالت: ما شفت شيء، اللي رأيته ليس إلا الباقي من عندنا، أخلاقه مع زوجته مع أولاده. قالت: كيف؟ قالت: يتعامل مع زوجته كأنها أمه، والدته متوفاة رحمه الله، ويتعامل مع أولاده كأنهم هم والده، والده متوفى، يتعامل مع الصغير والكبير، يتعامل مع زوجات أولاده مع أقاربه معاملة يخجل منها. هكذا يجب أن يكون طالب العلم. ولذلك أقول: تعاملوا مع أولادكم مع عقولهم لا مع أبدانهم، كونوا قدوات صالحة لهم. وأسلوب الذي قد يمارس البعض أسلوب خاطئ، وهذا الذي أشير إليه. الأخ يقول: نفتقد في هذه الأيام بين بعض طلبة العلم إلقاء التحية. لا، ليست عامة، نعم قد يوجد هنا هناك، لكن أقول أشير: أفشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخل الجنة حتى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: لا تؤمن، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كم يأتي إنسان قد في نفسك على شيء ثم يقول: السلام عليكم، فكيف إذا صافحك؟ كيف إذا احتضنك؟ يذهب ما في نفسك، يذهب ما في نفسك. فيا أخوان، قبل ثلاثة أيام في شخص، أربعة أيام في شخص بينه وبين أحد أقاربه يعني هجر سنوات، دخل الوسطاء ما نفع، فتدخل بعض أهل الخير من الأقارب وجاءوا بهم، فجلس المريض، قام المريض وأصر إلا أن يقوم واقف، وهو الذي كان هاجر، هو اللي رافض أن يأتيه الآخر وهو من أقاربه، فأصر إلا أنه ما يسلم عليه حتى يقوم. فأقامه اثنان فاحتضنه وبكيا وتصافحا. من الغد أو بعد الغد جاء يزوره، بعدها توفي، توفي يوم الجمعة، صلينا عليهم جمعة رحمه الله. والله يا أخوان رأيت هذا الرجل من أشد الناس بكاء، إلى الآن يبكي يا أخوان، الآن مات متوفي لعدة أيام وهذا يبكي، مع أنه قبل أسبوع كان الهجر بينهم له سنوات. فالله أراد بهم خير جميعا، بس وكل ما ذكر القصة للناس قال: لما جئت إليه على فراشه ما استطيع أصلي، أصر إلا أن يقوم وأصر إلا أن يحتضنني ثم بكيا. فيا أخوان النفوس قريبة سهلة، تصوروا يعني هجر سنوات، ما أدري 5 أو 10 سنوات، يزول في سلام واحد، يزول في لقاء من حسن الحظ هذا الرجل الحي والميت، أن بعد يومين متوفى رحمه الله. نعم، فلسأل الله أن يغفر له ويغفر لنا وإياكم جميعا. أفشوا السلام، أشيعوا العفو، أشيعوا المحبة، حتى السلام لو ما في بيتك أحد تسلم تحية من عند الله، سلموا على أنفسكم، سلم على نفسك أنت إذا دخلت بيتك، فكيف ما تسلم على غيرك؟ هل أنتم الآن إذا دخلنا بيوتنا سلم على زوجتك، سلم على أولادك؟ كان فيها غرابة يعني، كان السلام للبعيد والقريب ما للسلام. سبحان الله، اسمحوا لي عندما أتعدى من دقيقة ودقيقتين، نحن في آخر لقاء، ونسأل الله أن نلتقي على خير دائما، وأن يثبتنا وإياكم. لكم كل قدوات، وأنتم أهل لذلك، قدوات صالحة، والأمر بإذن الله يسير مع الاجتهاد والحرص والعبادة والالتجاء إلى الله، يوفق الإنسان يسدد، واستعينوا بالصبر والصلاة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل المشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين أينما كانوا وحيثما حلوا. أسأل الله أن يفرج أسر المأسورين أينما كانوا، أسأل الله أن يفرج أسر أخواني المأسورين في كوبا وفي سجون الظالمين أينما كانوا، ادعوا لهم يا أخواني. أسأل الله أن يعز هذه الأمة، وأن يذل أعداءها من اليهود والمشركين والرافضة والمنافقين والعلمانيين. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يرد كيد الكائدين في نفوسهم. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يثبتنا بتثبيته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.